يا ربي يا وني مغا وني عفون خيوذا عفو خافي عفو خافي يا ذرين ذرمو سرما يا نشيت غاية عصان يا نشيت غاية عصان أدري يا نارا وسغد غاكتو يا والغترو نورا عفون خيوذان عفو خافي يا قريب برمو من زق سرما يا نشيت وغاية عصان أذيري يا مي عذان يا روسي غضبك تروح يا ونغتروا الله الله الله. قاسم راجع عونانا وسيدا ربي اش نحمد اش نشكر الزغاك تنار الضاح وفحصوان قاسم راجع كان غيازك في زمان